العام الماضي لم نبت في المزدلفة، حيث معنا نساء كبيرات في السن، عددهن 5 نساء و4 رجال. هل علينا شيء في ذلك سماحة الشيخ؟ من لم يبت في المزدلفة إذن يباح مكان الوقعة، لأن نبيت فيها واجب، فمن تركه عمدا أو تساهلا فعليه دم، لأن الواجب هكذا، كل واجب لا ترك يكون فيه دم يباح في مكان الوقعة. والنبيت في المزدلفة واجب إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة عند انصرافه من عرفات، ولم يتيسر له ذلك للزحمه الكبيره حتى هذا الوقت، هو معلوم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.